باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر. الصبي هنا من دون البلوغ وفوق التمييز، يعني أنهم مميزون ولكنهم لم يبلغوا. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. وجه الدلالة أن ابن عباس صف معهم وكان صغيرا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.